الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الله ورسوله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى أصحابه وعلى كل من سار بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، الجمعة الماضية تكلمنا على نوع من الحب، حب المؤمنين لبعضهم البعض وتعاطفهم فيما بينهم وتراحمهم ومساعدتهم لبعضهم البعض. هذا كان حديثنا في الجمعة الماضية. أما اليوم أيها المؤمنون، فسوف نتكلم على نوع آخر من الحب، نوع أسمى وأرقى بكثير. هذا الحب هو المطلوب من المسلمين جميعا ومن المؤمنين خاصة أينما كانوا. هذا الحب هو حب الله. هذا الحب أيها المؤمنون هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب فيه يقول ربنا عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية أيها المؤمنون ترشدنا جميعا وتحض المسلمين أينما كانوا على أن يكون حبهم لله ولرسوله لا يعلوه حب أبدا. أما إذا كنت أنت أيها المؤمن تحب زوجتك وتحب أولادك وأبناءك وإخوانك ومن تحبه من الأموال وما جمعته من الأشياء المختلفة وتفضل هذا على الله وعلى رسوله، ففي هذا يقول ربنا عز وجل: فتربصوا، انتظر أيها المؤمن فسترى كيف تكون النتيجة. وفي الحقيقة أيها المؤمنون، فإن قارئ هذه الآية أو المستمع إليها لابد أن تنتابه هزة عميقة، لأن فيها تهديدا ووعيدا لكل إنسان يحب الدنيا ومظاهرها أكثر من حبه لله ولرسوله. فتربصوا، هذا تهديد، تهديد مباشر، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الدنيا أيها المؤمنون، إن الدنيا قد استولت على مشاعر الناس بحكم هيمنتها على الواقع المعيش، فإنما وجهت بصرك تجد الدنيا أمامك مما جعل الناس يهيمون في حبها، يحبونها عن حق وعن باطل، ونسينا جميعا أن هذه الدنيا هي معبر في الحقيقة وجسر إلى دنيا أخرى، إلى يوم آخر، وإلى مكان للعيش الأبدي. هذه الدنيا التي نعيش فيها هي جسر فقط، هذا الجسر يجب أن يكون مقواً، يجب أن يكون قوياً بالعمل الصالح حتى نعبر إلى هذا اليوم، حتى نعبر إلى الدار الآخرة على جسر متين مملوء بالمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن، لا يشغلنك شيء عن حب الله عز وجل، لأن هذا يثير غضب الله، والآية الكريمة تؤكد هذا، فهي تقول: إذا لم يكن الله ورسوله أقوى حبا من أبنائنا وآبائنا وأزواجنا وعشائرنا، العشيرة هي القبيلة، فعلينا أن ننتظر غضب الله ونتوقع عقابه. فما هو الحل أيها المؤمن؟ فما هو الحل؟ وكما قلت لكم، والدنيا تغرنا بمباهجها وبهرجها وزينتها، كل هذه الأشياء، البهارج والزينة، تستدعي الإنسان لأن ينغمس فيها كل الانغماس، إلا من رحم الله عز وجل. ولكن أيها المؤمن، لك وسيلة في يدك، تستطيع بها هذه الوسيلة، تستطيع بها أن تنجو وتكون من الفائزين. هذه الوسيلة أيها المؤمنون، عليك أن تملأ قلبك بحب الله، عليك أن تملأ قلبك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العبادة أيها المؤمنون، العبادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل هذه الأشياء التي كلفنا بها نحن معاشر المسلمين، لا بد أن تكون مقروبة بالحب، لا بد أن تكون مقرونة بالحب لله ولرسوله. فالعبادة وحدها لا تكفي، العبادة وحدها لا بد أن تعرف من تعبد، ولماذا تعبد، وما هو رجاؤك في هذه العبادة، حتى تكون من الفائزين عند الله. أحبب الله، أحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطعهما أيها المؤمنون، ولكن عن حبه، عن حب وعن رهبة وعن رغبة. الرغبة والمحبة والرهبة هي القاعدة لك، هذا المثلث، الحب والرغبة والرهبة هي التي ينبغي أن تكون قائدة لك إلى عبادة الله عز وجل وإطاعته. فإذا فعلت أيها المؤمن كنت من الناجحين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الجواب ما هو؟ يحببكم الله. لما تكون متبعا لله ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، النتيجة هو أن الله عز وجل سوف يحبك أيضا. والعلامة التي تعرف بها نفسك هل أنت محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو: هل أنت على منهج الله؟ هل أنت على طريق الله وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فيما أمرنا به أو فيما نهانا عنه؟ هناك أوامر إذا كنت تنفذها فأنت محب لله ولرسوله. هناك نواهٍ إذا كنت تجتنبها فأنت محب لله ولرسوله أيها المؤمنون. وهذا هو الاقتداء. الاقتداء هو أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله والتأسي به وتطبيق كل ما كان يأمر به أيها المؤمنون في السر وفي العلانية. فإذا فعلت هذا، إذا كنت مؤمن بالله متقيا لله، أصبحت من أولياء الله. إذا كنت مؤمن بالله حق الإيمان ومتقيا له، أصبحت من أولياء الله. ربنا عز وجل هو الذي يقول هذا. الله عز وجل هو الذي يرشدنا إلى هذا أيها المؤمنون. في المؤمن في الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فأنت إذا آمنت بالله حق الإيمان واتقيت الله عز وجل صرت وليا. فإذا صرت وليا وهذه المرتبة من سهولة بمكان أن يدركها كل منا، أصبحت منضويا تحت الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والذي يقول فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهل هناك خير أكثر من هذا أي المؤمن؟ تصير ولي لله عز وجل، ثم ربنا عز وجل يصبح عدو لمن يعاديك أنت أيها المؤمن. اللهم اجعلنا من أولياء الله، اللهم اجعلنا من أولياء الله، اللهم اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينا في كل حركتنا وسكناتنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم والحي، لا إله إلا هو المخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الرسول الأمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح للأمة وجهد في الله حق الجهاد. أما بعد أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي آخر، يقول: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول له: إني، ربنا عز وجل، إني أحب فلان فأحبه. قال: فيجيبه جبريل. معنى يجيبه يعني يستجيب لما أمره الله به، يعني يجيبه، يستجيب، ينفذ ما أمره الله عز وجل. هذا الحديث قبل ما نسير فيه كيبين لنا كيف يكون حب الله للعبد وحب العبد لله وحب الناس للعبد، الحب فيما بيننا، هذه المراحل التي يقطعها الحب المحبة. إذن فالله تبارك وتعالى كما هو في هذا الحديث ربنا عز وجل لا يحب واحد الإنسان، لما يحبه يأمر جبريل ويقول له يا جبريل أنا أحب فلان، ويسميه باسمه، يسميه باسمه، وأنا أحبه فأنت لابد أن تحبه أيضا، فيصير الرجل محبوبا من الله عز وجل ومحبوبا من جبريل، هاجوج اثنان. ثم بعد ذلك جبريل عليه السلام ينادي في السماء ويقول في ندائه للملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، هذه الإجابة ديالهم، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، لما يكون يحبه الله عز وجل وتحبه الملائكة ربنا عز وجل يجعل القبول لهذا الإنسان في الأرض فيكون محبوبا عند الناس، يكون محبوبا عند الناس، وهذا بأمر الله عز وجل. والعكس، العكس أيها المؤمنون، إذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول له إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه، قال ثم توضع له البضاء في اثنان، رجلان، رجل أحبه الله وأحبه جبريل وأحبته الملائكة، ثم سرى سين، ثم سرى هذا الحب إلى أن وصل إلى الأرض فأصبح محبوبا عند الناس. هذا هو رضا الله، من سمعوا الرضا ديال سيد رب العالمين راه هو هذا. العكس، إن الله عز وجل لا يكره فلانا يبغضه لأنه لا يطيعه، لأنه لا يعبده، لأنه لا يستحق حب الله عز وجل. يأمر جبريل إني أبغض فلانا، يسميه باسمه أيضا، أنت خصك تبغضه، لابد أن تكرهه أنت أيضا، فيكرهه سيدنا جبريل عليه السلام، ثم ينادي في الملائكة كذلك فتكرهه الملائكة، ثم تجعل لهذا الإنسان البغضاء في الأرض والعياذ بالله، البغضاء في الأرض والعياذ بالله أيها المؤمنون. إذن فأنت أيها المؤمن لما ترى إنسانا يحبه الناس لصلاحه ويقبلون عليه لتقواه فهذا دليل على أنه محبوب من الله عز وجل، هذا دليل على أن أهل السماء يحبونه أيضا. والأناك الآن نسأل أنفسنا، لنسأل هل هناك أثمن وأقوم من أن يحبك الله عز وجل؟ هل هناك شيء يعادل هذه القيمة حب الله لك؟ ربنا عز وجل في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي غير النظر إلى وجه الكريم، فهذا أحسن من الجنان كلها. أما إذا أحبك الله عز وجل فبخين على كل حال، فهذا شيء لا يناله إلا الصديقون أيها المؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نعتقد جميعا على أنه أحب الخلق إلى الله، على أنه أحب الخلق إلى الله جميعا. يجب أن نعتقد أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يحب الله أكثر مما يحبه الناس، ولهذا كان يدعو. رغم ذلك فهو كان يوجه دعاء دائم: يا رب ارزقني محبتك، يا رب ارزقني محبتك، يا رب ارزقني محبة من يحبك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه به إلى الله. أيها المؤمن، أيها المؤمن، لما تصلي، لما تصوم، عندك ميزان، عندك ميزان تزين به هذه العبادة. أين الميزان؟ أين يوجد؟ قلبك. يقول: قلبك دليلك، قلبك دليلك. فإذا وجدت حلاوة لصلاتك، إذا وجدت حلاوة لنوافلك، إذا وجدت حلاوة في قلبك لصدقاتك، فهذا دليل على أنك تحب الله، على أن الله يحبك، على أنك تحب رسول الله، وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك أيضا. هذا يقوله صلى الله عليه وسلم، يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله لا يتقدم عليهما أحد. كتعرفوا قصة عمر، حكيناها شي مرة، حكينا هذه مدة طويلة، حكينا قصة ياسين عمر. لا ينسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واش تحب يا رسول الله؟ واش كتحب؟ قال: نحبك يا رسول الله، أحسن من ولادك. قالوا: ولادي عزيزين علي. قالوا: لا، مش هذا هو. أخيرا احتقلوا سيدنا عمر لرسول الله، قال: أحبك أكثر من أولادي وأزواجي وأكذا إلى آخره. قالوا: الآن يا عمر، الآن، معنى الآن أدركت المرتبة التي كانت تنتظرك. وهكذا أيها المؤمن، فأنت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت الحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ما تحب الآخر، الآخر، المال، البنون، الزوجة، العشير، كل شيء لموجود في الدنيا، فأنت تعرف إداك بأنك على طريق الحق وأنك على صراط مستقيم. إذن أعيد هذا الحديث أيها المؤمنون: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هكذا أيها المؤمن، أيها المؤمنون، املأوا قلوبكم بإيمان، املأوا قلوبكم بالإيمان، املأوا قلوبكم بحب الله، املأوا قلوبكم بحب رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، اللهم احبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا في طاعتك. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا وسامحنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.